قال المصنف رحمه الله تعالى: قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هنا قوله قال أهل الإثبات أي أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجرون جميع الصفات على باب واحد على نحو ما ذكر الإمام أنس بن مالك رحمه الله، على ما باب ما ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فقال: الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات. فبماذا نجيب من يخالف هذا المنهج؟ يقول أهل المنهج الحق أهل الإثبات أهل السنة والجماعة، يقول: لك عندنا جوابان يا أيها المؤول. الجواب الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا؟ يعني إذا لم يثبت في نفسك أنت دليل معين تثبت به هذه الصفات، فإن ذلك لا يعني عدم وجود الدليل، ولا يعني أن هذا المدلول غير ثابت، ربما لم تتوصل أنت إلى إثباته بطريق العقل، لأن عقلك قصر عن ماذا؟ عن إثباته. لكن هل تحجر على غيرك أن يتوصل إلى هذا المدلول بالدليل نفسه أو بدليل آخر؟ مفهوم؟ انتبهوا، هذا قاعدة تطلب شيء من الوقوف. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنا الآن مثلا أضرب لكم مثل يقرب المسألة. قال زيد من الناس: عمرو اليوم لم يحضر. قلنا له: ما دليلك يا زيد على أن عمرا لم يحضر؟ قال: لأنني لم أره اليوم، لم أره اليوم. ماشي؟ طيب، أنت ما رأيته، فهل عدم رؤيتك له أنت دليل على أنه لم يحضر، أم أن كونك لم تره هو دليل خاص بك، بل ولا يعمم، بل تستدل به على أنك لم تره؟ أما أن تستدل به على أنك على أنه لم يحضر البتة، فهذا استدلال ماذا؟ باطل. مفهوم المثل هذا؟ فهم يقولون: نحن عقولنا لم تثبت غير الصفات الإيش؟ السبع، ولم تثبت ما عداها. سلمنا جدلا أنها لم تثبت عقولكم، مع أن العقل الصالح يثبتها، لكن هل معنى ذلك أنه ليس هناك دليل يثبتها؟ الجواب لا. كونك أنت لم يقم عندك دليل لا يعني عدم وجود الدليل على قيام وثبوت ذلك المدلول المستدل عليه في أنه ثابت. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة شوي، مرة أخيرة سأعيدها: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم قيام دليل عندك أنت أيها المنكر لا يستلزم وجود هذا المدلول بنفس الدليل عند غيرك أو بدليل إيش؟ آخر. مفهوم؟ والمثل ضربته، قلنا إذا قال فلان إن فلانا لم يحضر، ما دليلك؟ قال: أنا لم أره. طيب كونك لم تراه هل يدل، لم تراه هل هو دليل على غيابه؟ إن لم تراه أنت فقد رآه غيرك، فهذا دليل على ثبوته وأنه موجود، ولله المثل الأعلى. كم؟ فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. هذا الذي بينته، يعني هب بمعنى سلمنا جدلا، فرضنا فرضا أن هذا الدليل العقلي الذي ادعيت أنه لا يثبته، فهل هو ينفي؟ هل ينفي؟ لا ينفي. ونحن عندنا النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. يا لو أن شخص أنكر دعوة نقول له أقم دليلا على إنكار تلك الدعوة، وإلا فإن إنكارك غير صحيح. يعني أنت لم يقم عندك دليل يثبته، فهل عندك دليل ينفيه؟ ها؟ الجواب لا، ليس عنده دليل ينفيه. ما دام ليس عندك دليل ينفيه فإن دليلك الذي يثبته لا يكفي لنفيه، فإن دليلك الذي لا يثبته لا يكفي لماذا؟ لا يكفي لماذا؟ لنفيه. انتبهوا المسألة دقيقة بعض الشيء. ما معنى هذا مرة أخرى؟ يعني أن هو الآن المنكر يقول أنا دليل اللي عندي ما توصلت إلى ماذا؟ إلى غيره، فما ثبتت عندي الصفات الخبرية أو بالأحرى الصفات الفعلية الاختيارية، لا أن الله يحب ولا يفرح ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل إلى آخره. طيب لماذا يا مسكين؟ قال لأن الدليل العقلي عندي ما قام على ذلك، ما دل على ذلك كما دل على الصفات السبع. طيب إذا كان عقلك لم يدل على ذلك فهل عقلك ينفي؟ هل عندك دليل عقلي ينفيه؟ سيجيب بأنه ليس عنده دليل عقلي ينفيه. وإذا كان ليس عندك دليل عقلي ينفيه فهل تحجر على أنه غير ثابت؟ الجواب لا. إذن النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. نحن طالبناك بالدليل على إثبات الصفات السبع، أقمت علينا الدليل ثم نفيت ما عداها. هذا النفي الذي نفيته كما أنك استدللت على الإثبات بالدليل العقلي، نحن نطالبك دليلا عقليا على ماذا؟ ها؟ على النفي. أحسنتم. إذن المسألة واضحة، نطالبك بدليل عقلي على النفي، نطالبك بدليل عقلي على النفي. هذا الذي أنت تقول فلان غير موجود أعطني دليلا على أنه غير موجود، تقول لما رأيته لا يكفي، ها؟ فهو ثابت بدليل آخر، علما بأنه كما سيأتي يثبت بدليلك الذي سلكته فضلا عن ثبوته بالطريق الإيش؟ السمعي. مفهوم العبارة هذه؟ فإنه هب أن العقل عقلك إيش؟ يعني لا يثبته، فهل هو ينفي؟ لا ينفي، ولا تستطيع أن تقول إن العقل ينفي. نعم، هذه سنمشي فيها خطوة خطوة لأنها تحتاج إلى تأمل شوي. نعم. قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل. جميل، أنت ما أثبتته ثم ليس لا تستطيع أن تنفيه، إذا أردت أن تنفيه فأعطنا الدليل على ماذا؟ على نفيه، وإلا فسلم كما سلم أهل السنة والجماعة وأقر بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تقول ما أثبته لكن أعطنا دليل ينفيه، فإن وجد عندك دليل مسلم حتى ولو دليلا عقليا فلا بأس، أما وليس عندك دليل فإنك لا تستطيع نفيه ومن ثم يلزمك التسليم. نعم. قال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. هذا هو الذي قلته، لأن الذي ينفي أمرا عليه أن يقيم دليلا على نفيه، كما أن الذي يثبت أمرا عليه أن يقوم دليلا على إثباته، كما أنك لابد أن تقيم دليلا على الإثبات فإننا نلزمك بإقامة دليل على النفي، والأصل هو الإثبات، ولذلك المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة عند أهل العلم المصطلح، المثبت مقدم على النافي، خصوصا وأن المثبت يستند على السمع والعقل، وأنت ليس عندك إلا أنك تتعلل بتعليلات بدعوى أنها لا تثبت، فإذا كانت لا تثبت عندك فإن تثبت عند غيرك، فليس لك أن تعترض فتقول إنها لا تثبت. إذن المثبت النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب في الدليل، والأصل في الأشياء الثبوت أم النفي؟ الثبوت. الأصل في الأشياء الثبوت، ولكن الذي يريد أن ينفي هو الذي عليه أن يقيم الدليل القاطع والحجة الواضحة على نفي ما أراد نفيه. نعم. والسمع قد دل عليه. هنا أنت الآن أبطلنا حججك الماضية فيما يتعلق بالعقل. أولا أنت لا تستطيع تقول إنك لا تستطيع الإثبات، نلزمك بأنك أيضا لا تستطيع ماذا؟ النفي. ثم إذا ادعيت النفي عليك أن تقيم ماذا؟ الدليل. هب أنه ليس عندي إثبات عقلي وليس عندك إثبات عقلي على المسألة، لكن عندنا دليل فوق عقلي وعقلك، ألا وهو الدليل الإيش؟ السمعي النقلي، النص من الكتاب والسنة، فليس لك أن تنكره بل يجب أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا. يا أخي الله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، الله هو الذي قال وجاء ربك، الله هو الذي قال لما خلقت بيدي، الله هو الذي قال هو لو تصنع على عيني، الله هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله هو الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله هو الذي قال وغضب الله عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضحك ربنا لرجلين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لله أفرح بتوبة عبده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضع الجبار قدمه في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهب أن العقل لا يؤيدني ولا يؤيدك، فإن عندنا دليلا أعظم من دليلك العقلي ومن دليل أنا أيضا العقلي، ألا وهو الدليل الذي يظل شامخا كالجبل، ألا وهو السمع، وهو قال الله وقال رسوله، والذي يلزمك التسليم له. أدرك عقلك ذلك أم لم يدركه؟ مفهوم هذا؟ أظن واضح. يعني الآن أيضا نسلم له جدلا، أنا حتى لو قلت لك أنا أيضا ما عندي دليل عقلي مثلك على إثبات هذه الصفات، لكن دع عقلي ودع عقلك، وإنما احتكم إلى ماذا؟ احتكم إلى الشرع، تجد النصوص الشرعية من القرآن والسنة ونصوص السلف الصالح المفهومة التي دائما هي تنطق بما يدل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة، هي تدل على ذلك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فليت عقلي بأي فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما يقول غير واحد من السلف. نعم. ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. جميل. إذا علمنا أن عندنا دليل سمعي، فهل لهذا الدليل معارض؟ هل جاء ما ينسخ إن الرحمن على العرش استوى؟ هل جاء ما ينسخ بل يداه مبسوطتان؟ هل جاء ما ينسخ ينزل ربنا؟ طيب إذن ليس هناك دليل معارض، لا بطريق النسخ ولا بطريق غيره، إلا ما تصورت أنت في عقلك أنه معارض وليس بمعارض. وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له معنى من النظر. نعم. فهمت عن كيف السالم من المعارض؟ يعني ليس عندنا معارض للدليل السمعي، لا دليل سمعي ولا دليل عقلي، إذا بقي الدليل السمعي سليما من أي معارضة سمعية كانت أو عقلية، فوجب التسليم لما دل عليه الدليل السمعي، وليس أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم. الأخبار القطعية لا تدخلها النسخ، لكن لو قدر أن وجد نسخ، لو قدر أن وجد ما مع أن هذا غير موجود وغير واقع، لكن هذا لا يدخله، ليست هناك آية تعارضه، ليس هناك حديث يعارضه، ليس هناك عقل يعارضه، بل العقل يدل على أن من يتصف بالصفات أكمل ممن هو مجرد عن الصفات. نعم. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. فيجب إثبات الدليل الثابت السالم عن الدليل المعارض المقاوم. المقاوم يعني الذي هو أقوى منه، أو حتى ولو في منزلته، بل ولا حتى ما هو أقل منه، يعني لا يوجد دليل معارض للنص سالم أبدا. لماذا قيد الشيخ هنا سالم؟ لأن أدلتهم غير سالمة، أليس كذلك؟ هم يدعون أن عندهم إيش؟ أدلة. فالشيخ هنا يشير إلى بطلان أدلتهم، يقول لهم أعطونا دليلا سالما من أي نقد يمكن أن يعارض الدليل السمعي، والجواب أنه لا دليل، فبقي الدليل السمعي يعني مسلما، لا يجوز تحريفه ولا تعطيله ولا تبديله، وما خالفه إنما هو ناتج عن التحريف والتعطيل والتبديل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين، تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال الطاعة لله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن حاد عنها أو خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. نعم. هنا فيما مضى فيما تقدم يعني يتحداه أن يأتي بدليل معارض، ثم يتحداه أن يستطيع أن ينفي بغير دليل، ثم بين له أن السمع والعقل يدلان على ثبوت تلك الصفات التي أنكروها. الآن هو يريد أن يلزمه في الجواب الثاني بماذا؟ بأن نفس الطريق الذي سلكته أيها المؤول الأشعري أو الماتريدي، هدانا الله وإياك إلى الصواب، إن الطريق الذي سلكته في استدلالك على أن الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام يدل على العلم إلى آخره، نحن نقول لك أيضا إن نفس الطريق الذي سلكته يدل على ثبوت ماذا؟ الصفات التي أولتها. وسيضرب الشيخ أمثلة هنا، واضح؟ يعني يقول أن إن الطريق الذي سلكته في الاستدلال على ثبوت الصفات السبع هو بنفسه يدل على ثبوت سائر ماذا؟ سائر الصفات الأخرى. نعم. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. جميل. الآن أنت تقول الحادث يدل على ماذا؟ على القدرة. تعال معي، نفع الإحسان العباد بالإحسان إليهم والرحمة والرأفة وما ينالهم من خير دليل على ماذا؟ دليل على الرحمة، وأنت تؤول الرحمة، ما أنعم الله به على الناس من نعمة ومن خير دليل على الرحمة، فكيف تؤول الرحمة ونحن ندرك أن هذا النفع ناتج عن ماذا؟ عن الرحمة. باختصار، إذا قلت الفعل الحادث دليل على القدرة، قلنا نفع العباد بالإحسان إليهم دليل على الرحمة. نعم. كدلالة التخصيص على المشيئة. بالضبط، كدلالة التخصيص على المشيئة والحدث على القدرة والإحكام على العلم، تماما بتمام. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. إكرام الله تبارك وتعالى للطائعين، سواء الكرامات التي هي الهداية للإسلام أو كانت كرامات حسية أو رزق رزقهم الله إياه أو توفيق وفقهم الله له، هذا الإكرام دليل على أن الله يحبهم، وأنت أيها المؤول تنكر صفة ماذا؟ صفة المحبة. فإذا أنكرت أن الإكرام دليل على المحبة فعليك أن تنكر أن التخصيص دليل على المشيئة أو الإرادة، لأن الطريقين واحد، وأنت تفرق هنا بين الأمور المتماثلة. نعم. وعقاب الكفار يدل على بغضهم. عقاب الكفار، طبعا نحن تقدم الأدلة السمعية منتهية واضحة، لكن نحن نناقشه بنفس ماذا؟ بنفس طريقته. وعقاب الكفار يدل على ماذا؟ على البغض، وهم يقولون البغض بمعنى العقاب. طيب يا عبد الله، ألم يذكر الله أنه يبغضهم؟ إن الله يبغض الألد الخصم، إن الله يمقت لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فبغض الله للكافرين دليل على حبه لمن؟ للطائعين، علما بأن المحبة منصوصة، والله يحب الصابرين، والله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى آخره. فهذا دليل على المحبة، لكن أيضا دليلك نفسه ينطبق على المحبة، فإكرام الله لأهل طاعته دليل على محبته إياهم، كما أن التخصيص دليل على الإرادة. نعم. كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومؤمراته. نعم. يعني كما قد ثبت في الحس المشاهد يشاهده كل مؤمن من أن الله تبارك وتعالى يكرم أهل طاعته ويعاقب أهل معصيته، فذلك الإكرام وتلك العقوبة دليل على ثبوت تلك الصفات، حتى ولو لم يرد بها السمع، علما بأنه قد ورد بها ماذا؟ السمع. والغاية من مفعولاته سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويخلق ويخفض ويرفع ويقبض وإلى آخره، فكل هذه الأشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى نتيجة لاتصافه بتلك الصفات التي أولتها. نعم. وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومؤمراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، يعني الحكمة التي أنكروها أيضا، ما تنتهي إليه مفعولاته إلى من غايات حميدة وأهداف عظيمة لا يمكن حصرها، دليل على اتصافه بصفة ماذا؟ الحكمة. وأنتم تعلمون أن تلك الفرق بعضها ينكر صفة ماذا؟ الحكمة. فالله تبارك وتعالى عندما يخلق الأشياء ويوجدها ويفرق بينها ويرفع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط، كل ذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن هذا من آثار صفاته. فكونه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل ذلك لا بد أن يكون ناتج عن الصفات بصفات الكمال التي أنكرتم كثيرا منها أيها المؤولة. نعم. تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. نعم. الآن منكر الحكمة يقال لهم إن خلق الله عز وجل وتفريقه بين الأشياء وتنويعه للأمور وللمخلوقات وإعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل شيء في مواضعه، كما أن التخصيص دل على الإرادة في هذا الباب، فكذلك هذا دل على حكمته، وأنه ما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة. وأولئك ينكرون الحكم على كل حال. نعم. بدعوى أن الإنسان مجبور على فعله، وأنه ليس لله حكمة إلا أن يجبر العباد على هذا الأمر، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. لقوة العلة الغائية. لقوة العلة الغائية، ما المقصود بالعلة الغائية؟ يعني ما ينتهي إليه، ما تنتهي إليه مفعولاته وما تنتهي إليه تصرفاته ونهاية حكمته العظيمة أمر قوي. وما دامت هذه العلة الغائية التي تنتهي إليها مفعولاته من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه ووضع الأشياء في مواضعها الصحيح، فإن ذلك دليل قوي قاطع على ماذا؟ على أنه يتصف بالصفات العلى التي بها أو ينتج عنها تلك المفعولات وتلك الغايات، تنتج عنها تلك المفعولات وتنتج عنها تلك الإيش؟ الغايات. نعم. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. يعني لو تأملت ما في القرآن والسنة من ذكر النعم العظيمة التي تدل على أن الله رحيم غفور شديد العقاب عزيز حكيم ذو الحكمة عزيز ذو انتقام ذو البطش إلى آخره، نعم، ذو الفضل العظيم، كل ما نحن ما يعيشه الناس من نعم أو نقم إنما هي آثار لتلك الإيش الصفات. وهو يظن تفسير هؤلاء أن هذا لمحض المشيئة فقط، يقول التخصيص لمحض المشيئة وليست لله حكمة ولا علة وليس لله يعني أي هدف أو حكمة من جراء هذه الأشياء، لكنه مسكين يدرك لا يدرك أن هذه النعم تدل على أنه ما خلق شيئا إلا لحكمة وما شاء شيئا إلا لحكمة، جهلها من جهلها وعلمها من علمها ونحن لا نعلم منها إلا القليل، وإلا فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، ما خلق شيئا إلا لحكمة. فيعني تجد ما يذكر في القرآن من النعم ومن الأمور التي تدل على آثار أسمائه وصفاته أعظم مما يدل على محض ماذا؟ على محض المشيئة، أي المشيئة الخالصة، لأن الأشاعر والماتريدية وغيرهم يعلقون هذا التخصيص بمحض ماذا؟ بمحض المشيئة، وينفون أن تكون لله حكمة في إيجاد الأشياء وفي ما يفعل سبحانه وتعالى ويشاء، والأمر أعظم من كونه لمجرد ماذا؟ المشيئة أو لمحض المشيئة. والله أعلم.